الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. بعد أن أنهى الكلام على أحكام صلاة أهل الأعذار، المسافر المريض والمسافر والخائف، ثم تكلم عن صلاة الجمعة ثم صلاة العيدين، ثم شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام صلاة الكسوف والخسوف. والعلماء رحمهم الله تعالى يرتبون هذا الترتيب، كل ذلك يتلمسون فيه مواقع الحاجة والأهمية. فلا شك أن صلاة الجمعة فرض عين، وهي ملحقة بالصلوات الخمس، ثم العيدين هي بعدها في التأكد، هي فرض كفاية. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها واجبة على الأعيان. والكسوف والخسوف أيضاً قيل بالوجوب، يعني قيل بالوجوب، مع أن صلاة الجنازة أيضا هي فرض كفاية، لكن صلاة الجنازة أخرت في آخر أحكام الصلاة، لأن الحديث عنها لا يتعلق بالصلاة وحده، وإنما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه ونحو ذلك، وهذه الأشياء لا تعلق لها بأحكام الصلاة، فلهذا أخرها العلماء رحمهم الله تعالى في آخر أحكام الصلاة قبل أحكام الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: صلاة الكسوف. الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس، أو نقول انحجاب ضوء الشمس بسبب غير معتاد. والخسوف هو الذهاب والنقصان، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء القمر بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان: السبب الأول سبب شرعي، وهو تخويف الله عز وجل عباده، كما جاء في حديث أبي بكر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. فالسبب الشرعي هو التخويف، حتى قال ابن المنير رحمه الله تعالى: إن الكسوف بمثابة الإنذار بوقوع العقوبة. وأما السبب الثاني فهو سبب كوني، فكسوف الشمس سببها الكوني هو حيلولة القمر بين الشمس والأرض، وأما كسوف القمر فسببها الكوني هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن نور القمر مستمد من نور الشمس، حتى قال العلماء بأن الشمس هي كالقنديل والقمر كالمرآة، فيأخذ من نور الشمس ويعكسه على الأرض، فإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. طيب اقرأ. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله أنها سنة، يعني سنة مؤكدة، وأبو عوانة رحمه الله تعالى صرح بالوجوب، وهو أيضا قول نعم قول أبي حنيفة، وأيضا ابن القيم قوى القول بالوجوب، ويدل للوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع إلى الصلاة، وأيضا يدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه، وأيضا الحال يقتضي ذلك، يعني كون الإنسان يرى هذه الآية ومع ذلك لا يفزع إلى الصلاة كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على نقص الإيمان، نعم، مما يدل على الوجوب. نعم. وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر، تصح جماعة وفرادى باتفاق الأئمة أنها تصح فرادى. نعم. ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد. نعم، لأنه فات السبب. فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه السلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا يشرع لها خطبة. نعم، هذه الصفة وقول المؤلف رحمه الله ويسن الغسل لها، تقدم الكلام عليه في أحكام الغسل في كتاب الطهارة، في باب الغسل في كتاب الطهارة، وأنهم يرونه من الأغسال المستحبة، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه ليس من الأغسال المستحبة، ويدل له ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه، ظاهر حاله أنه لم يغتسل. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي الصفة التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان، ركعتين في كل ركعة ركوعان، وهذه الصفة هي التي ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، وكذلك أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر وكثير من المحققين من أهل العلم. وإلا فإن الكسوف ورد على عدة صفات، نعم الكسوف ورد على عدة صفات، وسيشير المؤلف رحمه الله إلى شيء من هذا، ورد ركعتان في كل ركعة ركوعان، وورد كسائر النوافل، وهذا ما يذهب إليه الإمام أبو حنيفة، يعني في كل ركعة ركوع واحد، وورد في كل ركعة ثلاث ركوعات، ورد أربع ركوعات، ورد خمس ركوعات، ورد أيضا أحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، فمثلا إذا كسفت الشمس ضحا فإنهم يصلون كصلاة الفجر. ورد أيضا في حديث حذيفة أنه يكبر ويرفع يديه يذكر الله ويدعو، فإذا تجلت الشمس قرأ وسجد. فهذه الصفات التي وردت في صلاة الكسوف للعلماء رحمهم الله تعالى مسلكة: المسلك الأول مسلك الترجيح، والمسلك الثاني مسلك الجمع. مسلك الترجيح هذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، يرجحون حديث عائشة وابن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان على بقية الصفات. هذا مسلك الترجيح، ويقولون بأن ما عدا ذلك فهو مرجوح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا هذه الصفة هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن الأحاديث تشير إلى وفاة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم وفاته مرة واحدة لم تتعدد، فدل ذلك على أن صلاة الكسوف لم تتعدد وإنما هي مرة واحدة. وأيضا أهل الحساب يقولون بأن الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل مرة واحدة في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة. نعم. وحسب ما ذكر الحسابون أنه حصل خسوف للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى له، لكن الذي صلى له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كسوف الشمس في السنة العاشرة من الهجرة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى مرة واحدة. نعم. ولا يشرع لها خطبة. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: ولا يطيل الجلوس، يعني لا يطيل الجلوس بين السجدتين، وأيضا لا يطيل الرفع من الركوع، لا يطيل الرفع بعد الركوع الثاني. يعني إذا ركع الركوع الأول ثم رفع فإنه يقرأ ويطيل القراءة، وتكون القراءة أقصر من القراءة الأولى، ثم يركع ويكون ركوعه أقصر من الركوع الأول ثم يرفع. وهل يطيل هذا الرفع؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يطيل هذا الرفع، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنه يطيل، لأن أولا أنه ورد في مسلم الإطالة، وأن حكم عليه بالشذوذ، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة متناسقة هكذا، يعني سواء كانت الفريضة أو النافلة هكذا كانت صلاته دائما تكون معتدلة. حديث البراء بن عازب قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السهو. وأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت متناسبة، كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصر قصر. فالذي يظهر والله أعلم أنه يطيل الجلسة بين السجدتين، وكذلك أيضا يطيل في الرفع من الركوع أو في الرفع بعد الركوع الثاني. نعم. ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه السلام أمر بها دون الخطبة ولا تعاد. نعم. مظاهر كلامه أنه لا يشرع لها خطبة ولا موعظة. الشافعي رحمه الله يرى أنه يخطب لها كالجمعة، وعند مالك موعظة، وهذا هو الصواب. نعم. أنه يشرع لها موعظة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وضع الناس ووعظ الناس وخوفهم وعرضت عليه الجنة والنار إلى آخره. نعم. ولا تعاد إن فراغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي. فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله عليه السلام: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وجد في زمانه من شقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي، وروى الشافعي عن علي نحوه وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. يعني هل صلى لغير الكسوف والخسوف؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي، يعني لا يصلى على المذهب إلا للزلزلة، يعني إذا دامت الزلزلة فإنه يصلي. أما ما عدا ذلك من بقية الآيات الكونية فإنه لا يصلي. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصلي لكل آية تخويف، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله لحديث أبي بكر: يخوف الله بهما عباده. فدل ذلك على أن كل آية فيها تخويف فإنه يصلي لها. أما المؤلف وعند مالك والشافعي لا يصلي إلا لا يصلي إلا الكسوف، أما بقية الآيات فإنه لا يصلي لها. فالمذهب تفصيل عند أبي حنيفة لكل آية تخويف. نعم. والمؤلف رحمه الله قال لك إنه وجد بعض الآيات الكونية، نعم، قال لك انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق إلى آخره، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى له. لكن بالنسبة للزلزلة هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ورد عن حذيفة. فإذا زلزلت الأرض واستمرت الزلزلة فإنه يشرع أن يصلى. هذا الذي يظهر لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويمكن أن يقال بأن الآيات الكونية من الآيات الكونية ما ورد لها عبادة مستقلة فهذا لا يصلى، وما لم يرد لها عبادة مستقلة فإنه يصلى إذا كان فيها تخويف. فمثلا هبوب الرياح ورد له ذكر خاص، كثرة الأمطار ورد له ذكر خاص، قحط الأرض ورد له صلاة الاستسقاء. ما عدا ذلك يعني إذا كان هناك آيات كونية مثل فيضانات ونحو ذلك إلى آخره فيظهر والله أعلم أنه يصلى له. نعم. نعم. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة. نعم. ما عدا حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما فيما ورد من صفات صلاة الكسوف وهو شاذ غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما تقدم أن الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة فقط. نعم. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، يعني الركوع الثاني لا تدرك به الركعة سنة، لأنه زائد على الركوع في الصلاة العادية. الصلاة العادية ليس فيها إلا ركوع واحد، فالركوع الثاني هذا زائد فهو سنة. الركعة تدرك بالأول ولا تدرك بالثاني. نعم. ويصح فعلها كنافلة. نعم، لأن الركوع الثاني سنة. وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما، وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. نعم، تقدم الجنازة على الكسوف وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما، لأن الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بها كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان لا يؤمن فوات الكسوف، إذا كان يؤمن فوات الكسوف فإن الجنازة تقدم، ولأن صلاة الجنازة أخف من صلاة الكسوف، فتقدم الجنازة الأمر بالإسراع بها. لكن إن خشي فوات الكسوف فلكي لا تفوت مصلحة صلاة الكسوف تصلي الكسوف ثم الجنازة. ومثله أيضا يقول كالجمعة والعيد أمن فواتهما. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الجمعة والعيد ليستا كالكسوف، الكسوف صلاة طويلة يشرع أن يطال فيها، بخلاف الجمعة وكذلك أيضا صلاة العيد. فالذي يظهر والله أعلم أنها تصلى الجمعة ويصلى العيد ثم تصلى الجنازة، وأيضا هذا فيه مصلحة للميت وهو صلاة الناس على هذه الجنازة. نعم. ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير. نعم. فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. نعم، تقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، التراويح مقدمة على الكسوف، لكن إن خشي فوت الكسوف فإن الكسوف تقدم ثم التراويح، لكن إذا لم يخشى فوت الكسوف فإن التراويح تقدم. قال ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن وهو قول الجمهور أن الكسوف يتصور في كل وقت والخسوف يتصور في كل وقت. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أيضا قول أهل الهيئة، أن كسوف الشمس لا يكون إلا في وقت الاستسرار، استسرار القمر في آخر الشهر، وأما كسوف القمر فإنه يكون في ليالي الإبدار، ليلة الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. أما كسوف الشمس فإنه يكون في أيام الاستسرار، استسرار القمر، في التاسع والعشرين، في الثلاثين فقط. وهذا الذي ذهب إليه أهل الهيئة، والجمهور يستدلون على هذا بأن الشمس كسفت في اليوم العاشر من محرم، لكن هذا لا يثبت. نعم، في اليوم العاشر من محرم لما قتل الحسين، لكن هذا غير ثابت. صحيح أنه أن الله على كل شيء قدير، لكن جرت العادة بالنسبة لهذه الآيات الكونية أنه لا يكون خسوف الشمس إلا في وقت الاستسرار، وخسوف القمر إنما يكون في ليالي الإبدار. نعم. باب صلاة الاستسقاء. وعلى هذا ما فر عليه المؤلف رحمه الله، قال لك فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، يعني خسفت الشمس بعرفة، عرفة تكون في اليوم التاسع، يقول لك يصلي ثم بعد ذلك، يعني فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، يعني عرفة في اليوم التاسع، لا يمكن أن يكون هناك كسوف للشمس ولا كسوف للقمر، هذا لا يمكن. لكن هذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن الكسوف والخسوف متصور في كل وقت. نعم. نعم. باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب، وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار صلوا جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. نعم، الصلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب، يعني الصلاة ذات سبب لا تشرع إلا عند وجود سببها، والسبب كما ذكر المؤلف رحمه الله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وغارت مياه العيون والآبار فإنه يشرع أن يصلى للاستسقاء. نعم، وهو تعبد لله عز وجل بطلب السقيا بصلاة مخصوصة. نعم، والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض. قول المؤلف رحمه الله سنة مؤكدة، هذا ما عليه جمهور العلم خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الصلاة، وإنما يرى الدعاء دون الصلاة فقط. والاستسقاء ورد على ثلاث أوجه: الوجه الأول الاستسقاء بالصلاة، والوجه الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، والوجه الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد. نعم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر، وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. وإذا أراد الإمام، يعني هذا هو السنة، يعني المذهب وقت صلاة الاستسقاء وقتان: وقت استحباب كصلاة العيد، ووقت جواز في كل وقت إلا في أوقات النهي. يعني مثلا لو صليت صلاة الاستسقاء بعد المغرب لا بأس، أو صليت بعد الظهر لا بأس، لكن الأفضل أن تفعل في وقت صلاة العيد. نعم، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله عليه السلام: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. الأئمة يتفقون على هذا، والحنفية والمالكية يقولون يصومون 3 أيام ويخرجون في اليوم الرابع لصلاة الاستسقاء، وكذلك أيضا الشافعية يقولون يصومون 3 أيام. نعم، يصومون 3 أيام. أما الحنابلة ما ذكروا تحديدا للأيام، وإنما يأمرهم بالصيام فقط. نعم، يأمرهم الإمام بالصيام. نعم، لكن كلام المؤلف رحمه الله وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. يأمرهم الإمام بالصيام، لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله هل يصومون يوما أو يومين أو 3 أيام، وهل يخرجون صائمين أو لا. إلى آخره، مع أن قوله لأن الحديث دعوة الصائم لا ترد أنهم يخرجون صائمين، الشافعية يقولون بأنهم يخرجون صائمين، فالظاهر من كلام المؤلف أنهم يخرجون صائمين. نعم. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، ويعدهم أن يعينوا لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا على الصفة المسنونة. نعم، هذا المسائل ذكرها المؤلف رحمه الله أنه يأمرهم بالتوبة، كذلك أيضا يأمرهم بالصيام، كذلك أيضا بالصدقة، يعني مثل هذه الأمور لا شك أنها سبب لحصول الرزق والخير، توبة، ترك التشاحن، الصيام، الصدقة، رد المظالم، هذه سبب لحصول الخير والرزق، لكن فعل هذه الأشياء عند الخروج للاستسقاء هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بالتوبة أو أقام موعظة عند الخروج لصلاة الاستسقاء، أو أمرهم بالصدقة عند الخروج للاستسقاء، أو الصيام عند الاستسقاء، هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإمام إذا انقطع المطر وأجدبت الأرض فإنه يأمر الناس بالصدقة، لأن الصدقة سبب من أسباب الرزق، ويأمرهم بالدعاء، ويأمرهم بترك المظالم ورد المشاء وترك التشاحن ورد المظالم، ويأمرهم بالتوبة، لكن دون أن يكون ذلك مقيدا بالخروج لصلاة الاستسقاء. نعم. ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة. نعم، الغسل هذا تقدم أنه لم يرد عليه دليل. نعم، ما يتعلق ب نعم إزالة الروائح، نعم إذا كان هناك رائحة نعم يقطع الرائحة، نعم إذا كانت لا تنقطع إلا بالغسل فإنه يغتسل. ما يتعلق بسنة الفطرة تقدم الكلام على ذلك وأن لها ثلاث أوقات. نعم. ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع، ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا. صحيح أن الطيب مستحب، الطيب له وقتان، وقت مطلق ووقت مقيد. الوقت المطلق يستحب في كل وقت، يستحب للمسلم في كل وقت أن يتطيب، أما الوقت المقيد فهو مستحب في مواضع، منها كما تقدم لنا التطيب في يوم الجمعة، منها التطيب ألحق العلماء يوم العيدين، وبعض العلماء ألحق يوم العيدين، ومنها التطيب عند الإحرام، ومنها تطيب مكان الحيض إذا طهرت المرأة من حيضتها، ومنها تطيب الميت إلى آخره. المهم التطيب له وقت مقيد كما أن له وقتا مطلقا، فالوقت المطلق يشرع في كل وقت، فإذا تطيب عند الاستسقاء فإن هذا مشروع، لأن التطيب هذا مشروع في كل وقت. نعم. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا، متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، قال الترمذي حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. نعم، قوله ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يعني يحتمل أنهم يكونون معه أثناء خروجه لصلاة الاستسقاء، ويحتمل أن المراد أنهم يخرجون، يعني يتأكد في حقهم الخروج لصلاة الاستسقاء، لأنه كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه أسرع لإجابتهم، فإذا كان معه أهل الدين والصلاح والشيوخ إلى آخره هذا أسرع للإجابة. نعم. وقوله التوسل بالصالحين يعني أي بدعاء الصالحين، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل بعم نبينا، يا عباس قم فادعو، يعني بدعائهم. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لئن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم، لم يمنعوا أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق، فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة ذكره الأكثر. يعني كلام المؤلف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كالعيد، أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كالعيد. والرواية الثانية لإمام أحمد أنه يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فهاتان روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى هي المذهب أنه يصلي ثم يخطب، الرواية الثانية أنه يخطب ثم يصلي، وكلا الروايتين جاءت به السنة، وعلى هذا يفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني إن شاء خطب ثم صلى، وإن شاء صلى ثم خطب، لأن السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. يصلي بهم كالعيدين، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما يصلي في العيد، أو سنة الاستسقاء سنة العيدين، أو أنه يخطب ثم يصلي، حيث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، فصلى ركعتين، خرج يستسقي، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين ثم حول رداءه. يعني حديث عبد الله بن زيد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، نعم، أو خرج يستسقي ثم صلى ركعتين، يعني استسقى ثم صلى ركعتين وحول رداءه. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، ومثله أيضا حيث عائشة في سنن أبي داود بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وعلى هذا يكون له أن يخطب قبل الصلاة وله أن يصلي ثم يخطب. نعم. ويجلس للاستراحة ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس، قاله في المبدع. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآية. تقدم أن الخطبة تفتتح بالحمد لله. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروع: يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة. نعم. ويرفع يديه استحبابا، يعني يقرأ الآيات الواردة في الاستسقاء. نعم. يقرأ لوروده، يعني هذا وارد عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد الله بن يزيد. نعم. هذا وارد عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد الله بن يزيد. نعم. ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه، وظهورهما نحو السماء، لحديث رواه مسلم. هو سنة الاستسقاء سنة العيدين، لكن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة العيدين في عدة مسائل. نعم. من هذه المسائل ما يتعلق بالخطبة، يعني هل الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ومن هذه المسائل أن الخطبة في العيدين خطبتان، وأما في الاستسقاء فخطبة واحدة. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بموضوع الخطبة، تقدم لنا ما يتعلق بموضوع خطبة صلاة العيدين. أما الخطبة في صلاة الاستسقاء قال يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. ومن ذلك أيضا ما يتعلق برفع الأيدي، في صلاة الاستسقاء ترفع الأيدي في الخطبة بخلاف الخطبة في العيدين. وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء سنة عند وجود سببها خلاف صلاة العيدين، فهي فرض كفاية أو واجبة أيضا من حيث الوقت، أيضا من حيث تحويل الرداء إلى آخره. فهناك مسائل تخالف فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيدين. وقول المؤلف رحمه الله ظهورهما نحو السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أشار بكفه، وعلى هذا على المذهب إذا أراد أنه يدعو يجعل ظهر كفيه إلى السماء تفاؤلا بقلب الحال. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يدعو ببطون كفيه، لكن قوله ظهورهما إلى أو أشار بكفيه إلى السماء يعني من شدة الرفع، أنه بالغ في الرفع حتى أشار بكفيه إلى السماء، وإلا فإن الدعاء يكون ببطون الكفين. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، فمنه ما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهل والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم، استقبال القبلة أثناء الخطبة، يعني هل يستقبل القبلة؟ هو إذا أراد أن يخطب فإنه سيكون مواجها للمأمومين، لكن عند تحويل الرداء فإنه يستقبل القبلة ويدعو أيضا سرا. لكن هل الاستقبال هذا أثناء الخطبة أو في نهاية الخطبة؟ قولا للعلماء، المذهب أن الاستقبال يكون في أثناء الخطبة، يعني وهو يخطب يستقبل القبلة ويحول الرداء ثم بعد ذلك يكمل. وقال بعض العلماء الاستقبال إنما يكون في نهاية الخطبة، والأمر في هذا واسع، إن شاء أن يستقبل في أثناء الخطبة وإن شاء أن يستقبل في نهاية الخطبة، الأمر في هذا واسع. ويحول الرداء كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فدعا ثم صلى ركعتين وحول رداءه. نعم، ويتركه نعم حتى ينزعه، يعني ما يغير، حتى ينزعه مع ثيابه أو يحتاج إلى ذلك كما لو أراد خلطة الناس ونحو ذلك. نعم، ويدعو سرا فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا. هذا إذا استقبل قبلة، إذا استقبل قبلة. كما تقدم أن المذهب أنه يستقبل أثناء الخطبة عند المالكية والشافعية في نهاية الخطبة، كما تقدم أن الأمر في هذا واسع، إن شاء أن يستقبل في أثناء الخطبة وإن شاء أن يستقبل في نهاية الخطبة. نعم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. نعم لوجود السبب. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألوه المزيد من فضله. وقال ابن قدامة لا يصلون لأنه زال السبب. ويقول لك المؤلف رحمه الله بأنهم إن سقوا لا يصلون إلا أن تأهبوا للخروج، يعني أن الإمام وعدهم للخروج للاستسقاء ثم سقوا، فيقول لك ما دام أنهم تأهبوا للخروج فإنهم يخرجون. قال ابن قدامة لا يخرجون لأن السبب قد انتهى. نعم. وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح. الكسوف ورد فيها النص، أما صلاة الاستسقاء لا حاجة إلى أن ينادى لها، كذلك أيضا العيد لا حاجة لأن العيد وقتها معلوم فلا حاجة إلى أن ينادى لها. كذلك أيضا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء وقتها معلوم، فإن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه. الاستسقاء ورد فيها النص. نعم. والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية برفعهما ونصبهما، وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي خرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهرا فنتطهر به. وفي معناه يعني السنة أن يحسر عن شيء، أن يحسر ثوبه عن شيء من بدنه، يعني يحسر شيئا من كميه لكي يصيب هذا المطر شيئا من بدنه، أو يحسر عن رأسه ونحو ذلك. أما ما يتعلق بإخراج الرحل والثياب لكي يصيبها المطر فهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسر عن شيء من ثوبه لكي يصيبه هذا المطر، قال لأنه حديث عهد بربه، يعني بخلق الله عز وجل له. نعم. وفي معناه ابتداء أيضا ما يتعلق بالوضوء والغسل هذه كلها ما ورد لها شيء. نعم. الذي ورد كما تقدم هو أن يحسر ثوبه لكي يصيبه شيء من هذا المطر. نعم. وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني، اللهم على الضراب أي الرواب الصغار والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال، قال مالك هي الجبال الصغار، وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوع يعني كذا. قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هذا ما ورد. اللي ورد ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أنس، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الآكام بطون الأودية ومنابت الشجر، هذا الذي ورد. أما قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا إلى آخره، هذا ما ورد في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع. نعم، يعني يباح في نوء كذا، نعم يحرم بنوء كذا، إذا قال مطرنا بنوء كذا، هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم، يعني إضافة المطر إلى النوء هذا محرم، وهو شرك أصغر، لأنه أثبت ما ليس سببا سببا، يعني ما يجوز إثبات سبب للبركة إلا أن يدل على ذلك الدليل من الكتاب والسنة أو تدل له التجربة الظاهرة المباشرة. فإذا أثبت لهذا النوع سببية المطر والبركة فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنه يستقل بهذا دون الله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن قصد بذلك الوقت، يعني مطرنا بنوء كذا يعني المقصود في هذا الوقت، فإن هذا جائز ولا بأس. فالأقسام ثلاثة: قسم الأول مجرد إثبات مجرد إثبات السببية للنوء في إنزال هذا المطر هذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنه يستقل بهذا دون الله فهو شرك أكبر، وإن قصد بذلك الوقت وأن المطر حصل في وقت هذا النوع فهذا جائز ولا بأس به. نعم. كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة، اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنز إذا ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار. ولهذا العلماء رحمهم الله يؤخرون أحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة، لأنهم يتكلمون عن الصلاة وما قبل الصلاة وما بعد الصلاة، وهذه لا تعلق لها بالصلاة، يعني ما يتعلق بتغسيل الميت تكفينه، وكذلك أيضا ما يتعلق بعية المريض وآداب العيادة وآداب المحتضر ونحو ذلك، وكذلك أيضا التغسيل والتكفين والحمل والدفن والتعزية إلى آخره، هذه لا تعلق لها بأحكام الصلاة، ولهذا يؤخرون أحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة. هذه مناسبة جعل هذا الكتاب في آخر أحكام الصلاة. نعم. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله عليه السلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات هو بالذال المعجمة. ويكره الأنين وتمني الموت، ويباح التداوي. نعم. يكره الأنين ما لم يغلبه ذلك. نعم. إذا غلبه فإنه لا يكره، لكن يكره إذا غلبه لأنه ينبئ عن التسخط، يعني كونه يئن هذا ينبئ أو يترجم عن التسخط، والتسخط هذا لا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله في آخر كتاب الجنائز. وتمني الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فليقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي، لكن يشرع التمني في حالتين، تمني الموت في حالتين: الحالة الأولى تمني الشهادة، فكونه يتمنى الشهادة هذا مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحالة الثانية عند الفتنة، نعم، كما تقدم في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، غير مفتون. ففي هاتين الحالتين يتمنى الموت. نعم. ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. ويحرم، هذا ليس على إطلاق، يعني ترك ويقول لك المؤلف تركه أفضل لأنه أبلغ في التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتداوي تداوي ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول تداوي الواجب، وذلك إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى الهلاك، إذا كان تركه يؤدي إلى الهلاك أو فوات المنفعة أو الطرف، ويغلب على يعلم أو يغلب على الظن أنه نافع، يعني يغلب على الظن أن التداوي نافع وأن تركه يؤدي إلى الضرر، إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفع، فهنا يجب أن يتداوى، يجب عليه أن يتداوى. القسم الثاني أن يغلب على ظنه أن التداوي نافع لكن تركه لا يؤدي إلى الضرر لكن ينفع، مثلا لو أخذ شيئا من المهدئات ونحو ذلك فهذا مستحب. القسم الثالث ما شك فيه، يعني يحتمل أنه ينفع ويحتمل أنه لا ينفع، فهذا الأفضل تركه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره، ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع. نعم، الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فيتوفر الشرطان ألا يكون باغيا وألا يكون عاديا، يعني بالنسبة للتداوي بالمحرم إذا توفر الشرطان ألا يكون باغيا ولا عاديا. الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من ضرورته، فإذا بحث ولم يجد إلا هذا الطريق، لم يجد طريقا مباحا وأخذ من المحرم بقدر ضرورته، فإن هذا نعم هذا جائز إن شاء الله. نعم نعم. أما صوت الملهات والغنى فهذا هذا هذا ليس هذا ليس دواء، هذا داء. نعم هذا داء، بل هذا مما يسبب الأمراض النفسية كما يقول أطباء النفس. والتداوي ببول الإبل هذا كما جاء في حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين. جمهور العلم أنه لا يكره، ما دام أنه ثقة نقول بأنه لا يكره. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط رضي الله تعالى عنه في الدلالة من مكة إلى المدينة. نعم. وأن يأخذ منه دواء لا يبين مفرداته المباحة، وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها وتكون بكرة أو عشيا، ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور. البخاري رحمه الله يرى أن عيادة المريض واجبة، شيخ الإسلام يقول بأنها فرض كفاية، وهذا أحسن شيء أنها فرض كفاية. قول المؤلف يغب بها يعني يفعلها تارة ويتركها تارة، لكن يعني كلام العلماء على أنه يفعلها يعني يستمر في فعلها، ولهذا يسمونها عيادة، يعني زيارة المريض سميت عيادة لكي يعودها المسلم تارة بعد تارة، لأن المريض يلحقه الضعف، نعم يلحقه الضعف في بدنه وفي نفسه، وربما يضعف إيمانه، فهو يحتاج إلى أن يقف معه إخوانه وأن يكونوا بجانبه، ولهذا سميت عيادة لكي يكررها، ولا هي زيارة المريض لكي يعاودها مرة بعد أخرى. نعم. ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهورا إن شاء الله تعالى لفعله عليه السلام، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجة عن أبي سعيد، فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره، والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه. الوصية قد تكون واجبة، تذكير التذكير بالواجب هنا متأكد، فإذا كانت له حقوق أو عليه حقوق، له حقوق عند الناس أو عليه حقوق، وهذه الحقوق ليست موثقة، فيجب عليه أن يوصي بها ويتأكد أن يذكر بذلك. كذلك أيضا كما ذهب إليه بعض السلف، إذا ترك خيرا كثيرا عرفا، ترك خيرا كثيرا عرفا، فإنه يوصي بشيء من ماله تبرعا لأقاربه غير الوارث. هذا مما يجيبه بعض السلف. فمثل هذه الوصايا الواجبة يذكر بها، نعم، التذكير بها متأكد، نعم. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه، بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية التي زنت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن إليها، نعم، فإذا وضعت فأتني بها، نعم. ولقنه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد، مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومدارات، لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. يعني والتلقين أن يذكر الشهادة ثم بعد ذلك يذكرها المريض بعده، يعني كما يلقن الصبي، يعني كما يلقن الصبي. فالصبي أنت لا تأمر الصبي، وإنما تذكر الجملة ثم يذكرها بعدك، نعم. فلا تقول له قل. قال بعض العلماء: لا بأس، لأن لما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله، في قصة عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمي، قصة أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء بأن هذا يرجع إلى حال الشخص، الناس يختلفون، فمن الناس إذا قلت له قل يكون عنده قوة إيمان ولا يضجره ذلك، يعني الأمر لا يضجره، ومن الناس من يضجره ذلك، فهو يختلف باختلاف الناس، نعم. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة. نعم، هذا القراءة هذه ما يعني غير ثابت، الحديث حديث أبي داود هذا. ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. نعم، يوجهه إلى القبلة، نعم، إلحاقا لما قبل الوفاة على ما بعد الوفاة، لأنه بعد الوفاة سيوجه إلى القبلة، فكذلك أيضا ما قبل الوفاة يكون إلى جهة القبلة، نعم. ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. فإذا مات سن تغميضه، لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ويغمض ذات محرم وتغمضه. وكره هذا قوله ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هذا وارد عن بكر بن عبد الله المزني وهو تابعي. هذا وارد عن بكر بن عبد الله المزني وهو تابعي، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي سلمة، أن أبا سلمة لما مات أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وافسح له في قبره ونور له فيه. فإذا قال هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله بسم الله وعلى وفاة رسول الله فهذا وارد عن هذا التابعي رضي الله رحمه الله. نعم. وكره من حائض وجنوب وأن يقربه ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، وشد لحييه لئلا يدخله الهوام، وتليين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد. يعني شد اللحيين، يعني يؤتى بخرقة ويشد لحييه، يعني من تحت الذقن إلى فوق الرأس. نعم. والعلة في ذلك قال لئلا يدخله الهوام. وذكر ابن قدامة رحمه الله أن عمر قال لابنه: إذا مت فضع يدك اليسرى تحت ذقني واليمنى على جبهتي. لكن هذا ما فيه شد، يعني ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولأن السنة هو الإسراع بالجنازة. السنة هو الإسراع بالجنازة. نعم. وتليين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه إلى عضوديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه. نعم. وخلع يعني هذا التليين ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم، وإن كان الجمهور يقولون بهذا، يعني المذاهب كلها تقول بهذا، ليس هذا من مفردات الحنابلة، بل كل المذاهب الأربعة تقول بهذا. لكن السنة هو يقول لك العلة في ذلك نعم قبل قسوتها. السنة هو المبادرة بالجنازة، فإذا كان سيبادر في الجنازة وتدفن تجهز وتدفن إلى آخره، لا حاجة إليها. نعم. وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. نعم. كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وستره بثوب، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس: ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولئلا ينتفخ بطنه. ووضعه نعم نعم ستره بثوب، لأنه أصبح عورة. الميت له عورتان: عورة مغلظة ما بين السرة والركبة، عورة مخففة جميع بدنه يكون عورة. ولهذا يشرع أن يستر بثوب. نعم. وضع الحديدة على بطنه، هذه كما قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في وضع الحديد على بطن الميت سنة مضت. نعم. هذا لا يشرع، ولأن العلة التي ذكروا غير أثر أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. العلة هي أن لا ينتفخ بطنه كما تقدم، هذه العلة لا ترد، لأن السنة هو الإسراع بالجنازة. نعم. وهذا الأثر عن أنس غير ثابت. نعم. ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، منحدرا نحو رجليه، أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. ويسرع تجهيزه إن مات غير فجأة، لقوله عليه السلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخشى أو يشق على الحاضرين. فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. يعني هذه علامات الموت الشرعية ذكرها المؤلف رحمه الله: انخساف صدغيه وميل أنفه، انفصال كفيه، استرخاء رجليه إلى آخره. هذه العلامات الشرعية التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهناك علامات طبية معروفة عند الأطباء، فإذا تحقق وفاته فإنه يسرع في تجهيزه، لكن إذا شك في وفاته فإنه ينتظر حتى يتحقق تيقن الوفاة. نعم. وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بعد وفاته. نعم. فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، في البخاري في حديث أبي قتادة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وإنما كانت هذه الأمور على فرض الكفاية وليست على فرض العين، لأن المقصود تحصيل هذا العمل، الملاحظ هو العمل، يعني الملاحظ هو تحصيل التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، فإذا قام بذلك طائفة من المسلمين كفى ذلك. نعم. ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية، واتباعه سنة. وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. الرأي الثاني رأي الشافعي أنه لا بأس أخذ الأجر على هذه الأشياء، يعني أخذ الأجر على مثل هذه الأشياء لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، حديث أبي سعيد. فإذا كان ذلك أخذ الأجر على كتاب الله فهذه أولى. نعم. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته، فيقدم الابن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث ثم الأجانب. نعم، يعني الخلاصة في ذلك أننا وهذا عند المشاحة، يعني إذا تشاحوا في تغسيل الميت، كل يريد أن يغسله، فنقول يقدم من أوصى إليه الميت، فإذا كان أوصى إلى فلان أن يغسله فإنه مقدم، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا لم يكن هناك وصي، الأصول ثم الفروع ثم الحواشي، الإخوة ثم بنوه، الأعمام ثم بنوه، ثم ذو الأرحام، فالترتيب الوصاية. إذا لم يكن هناك وصاية، الأصول الأب ثم الجد وإن علا، بعد الأصول الفروع، الإبن ثم ابن الإبن وإن نزل، بعد الفروع الحواشي، الإخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، بعد ذلك الأعمام، العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ذوي الأرحام. نعم. أجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. نعم يعني الأجنبي يقول لك أولى من الزوجة من زوجته وأمته. نعم وأجنبية أولى من زوج وسيد، يعني الزوج له أن يغسل زوجته، لكن المرأة الأجنبية أولى من الزوج، لأن الزوج موضع خلاف في تغسيله لزوجته. نعم وزوج أولى من سيد، نعم وزوج أولى من سيد، يعني زوج المرأة أولى من سيدها، قد تكون هذه المرأة أمة فزوجها يغسلها أولى من سيدها، لأن سيدها له أن ينظر إليها. وزوجة أولى من أم ولد، نعم يعني هذا الزوج له زوجة وله أم ولد، يعني له أمة وطئها وأنجبت ولدا، فعندنا زوجته وعندنا أمته التي أنجبت منه، أيتهما أولى؟ قال لك الزوجة أولى من الأمة التي أنجبت منه ولدا. نعم وسيأتينا إن شاء الله هل للزوج أن يغسل زوجته وهل للزوجة أن تغسل زوجها، هذا سيأتي بيانه، لكن هو هنا قال لك أجنبي أولى من زوجة أو أمة، يعني رجل أجنبي أولى من أن تغسله زوجته أو أمته، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. يعني ظاهر ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الزوجة أولى من الأجنبي، وأجنبية أولى من زوج وسيد، يعني المرأة أولى أن تغسل المرأة من زوجها أو سيدها. نعم سيأتي إن شاء الله. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل ثم القربى، فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. ولكل واحد كما من تقدم الوصاية ثم الأصول ثم الفروع ثم الحواشي. نعم ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر. يعني هو يحكى الإجماع على أن الزوجة لها أن تغسل زوجها، نعم الزوجة لها أن تغسل زوجها، فهذا يحكى الإجماع، لكن هل للزوج أن يغسل زوجته؟ هذا موضع خلاف، لكن الزوجة لها أن تغسل زوجها، الإجماع يحكى على هذا. نعم لما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل، ويشمل ما قبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، وكذا سيد. نعم مع نعم فعندنا الزوجة لها أن تغسل زوجها، والأئمة يتفقون على هذا، لكن هل للزوج أن يغسل زوجته؟ الجمهور له ذلك، واستدلوا على هذا بأن أبو بكر، نعم استدلوا على هذا أن الزوج له أن يغسل زوجته بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، وقيل بأن الحديث لهيأتك، وقيل بأن الحديث لغسلتك، استدل بلفظ لغسلتك، وقيل بأن الحديث لهيأتك وليس غسلتك، وأيضا استدل بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن الزوج ليس له أن يغسل زوجته، لانقطاع الزوجية بالموت، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ولهذا قال لك: ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية. نعم. فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة. نعم. كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، يعني لو ولدت مباشرة خرجت من عدة فلها أن تغسله، قال كالمولد حتى وإن لم تكن في عدة. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، والمذهب أنها مباحة، وهذا سيأتينا في أحكام الرجعة، وأن الرجعية مباحة للزوج، يعني الرجعية مباحة لزوجها الذي طلقها، والرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، يعني طلقها طلقها وطلقتين دون ما يملك من العدد بلا عوض، هذا تسمى رجعية، فهي مباحة للزوج، بمعنى أن الزوج له أن ينظر إليها وأن يخلو بها وأن يسافر بها ونحو ذلك، لكن لو جامعها فإن هذه المجامعة تكون رجعة على المذهب. فقوله والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، يعني إذا قلنا بأنها مباحة، والمذهب أنها مباحة. نعم. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى، يعني لأنه السيد له أن يغسل أمته. نعم. حتى ولو كانت أم ولد، يعني وطئها وأنجبت منه ما تبين فيه خلق الإنسان، فهذه أم ولد له أن يغسلها، لأن أم الولد تعتق بوفاة سيدها، فقال لك حتى ولو كانت تتعتق وتتحرر له أن يغسلها. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. يعني من كان دون 7 سنوات للرجل أو للمرأة أن تغسله إذا كان ذكرا، وللرجل أن يغسلها إذا كانت أنثى إذا كانت دون 7 سنوات، لأن ما دون 7 سنوات لا حكم لعورته على المذهب، يعني ليس له عورة على المذهب. فإذا كانت هناك جارية أنثى للرجل أن يغسلها إذا كانت دون 7 سنوات، لها 6 5 إلى آخره. إذا كان ذكرا وله دون 7 سنوات فللنساء أن يغسلنه. نعم. والمؤلف أناط الحكم بالسن، والقول الثاني أن الحكم يناط بالشهوة، فإن كانت الأنثى محلا للشهوة فليس للرجل أن يغسلها. وكذلك أيضا الذكر إذا كان محلا للشهوة ليس للأنثى أن تغسلها، وهذا أقرب أن الأمر يناط بالشهوة كما هو عند الحنفية. نعم. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. نعم. هنا قال لك المؤلف: مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، أو عكسه بأن ماهت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، يعني هذا رجل مات بين نسوة وليس هناك زوجة ولا أمة مباحة له، أمة في ملكه إذا كانت غير مباحة له بأن زوجها تزوجت إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ييمم، المؤلف يرى أنه ييمم. والرأي الثاني أنه لا ييمم وإنما يغسل من وراء الثياب أو يفاض عليه الماء من وراء الثياب، وهذا قال به الزهري وقتادة وغيرهم، قالوا بأنه يصب عليه الماء من وراء الثياب ولا مدخل للتيمم في هنا. وعموما تغسيل الميت لا مدخل فيه للتيمم، يعني العلماء رحمهم الله تعالى في تغسيل الميت هل يغلب فيه التعبد أو يغلب فيه جانب النظافة؟ للعلماء رحمهم الله مسلكان، المسلك الأول المذهب، وأن المغلب فيه هو التعبد، والمسلك الثاني أن المغلب في تغسيل الميت هو النظافة وليس التعبد. التيمم ليس فيه نظافة حسية وإنما فيه نظافة معنوية، فالصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى التيمم. إن استطعنا أن يصب عليها الماء من وراء الثياب كفى ذلك. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أنه إذا امتنع تغسيله بسبب وجود حريق أو بسبب تقطع ونحو ذلك أنه لا حاجة للتيمم ويسقط التيمم، لأن المقصود بالتغسيل هو التنظيف والنظافة، فإذا لم يمكن ذلك لا حاجة للتيمم لأن التيمم ليس فيه نظافة. نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليب. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته، يعني قول طهورية ماء يعني يخرج الماء الطاهر، فيشترط أن يكون الماء طهورا لا طاهرا، وهذا كله كما تقدم أنهم يغلبون فيه جانب التعبد وليس جانب النظافة. نعم. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل لا نائبا عن مسلم نواه. يعني الشافعية يقولون لا يشترط، يعني حتى ولو كان الماء غير مباح كمسروق أو مغصوب يصح، وإن كان يأثم لكن يصح لأن مقصود النظافة. أيضا إسلام غاسل، الشافعية لا يشترط أن يكون الغاسل مسلم لأن المقصود هنا النظافة. نعم. لا نائبا عن مسلم نواه وعقله، ولو يعني لو أن الكافر غسل المسلم نيابة عن مسلم نواه، المسلم نوى والكافر هو الإقام بالتغسيل، قال لك لا بأس. نعم. وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنوبا. نعم. وإذا أخذ شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجس قميصه. نعم. يقول لك ستر عورته وجوبا وأيضا ستر جميع الميت استحبابا، هذا هو الصواب، كما تقدم أن الميت يكون كله عورة، فعورتان، عورة مغلظة ما بين السرة والركبة، وعورة مخففة جميع الميت، وعلى هذا يغسله من وراء الستر. نعم يغسله من وراء الستر. نعم. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له. ويكره نعم. لغير معين في غسله حضوره لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين.